الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فبقي معنا تقريبا فصلان أو ثلاثة إن شاء الله تعالى باختصار يوجد كلام فيهما ليختم هذا الكتاب المبارك وهو كتاب العقيدة الواسطية. وأنا أوصي الإخوة الشباب طلاب العلم أن لا يكون هذا هو آخر عهدهم بهذا الكتاب، فلو وجدوا شرحا آخر وبرنامج آخر لهذا الشرح فليدرسوه، فإنما ذكرناه هو فتح لكثير من العبارات وهو تعليق مختصر. الكتاب يحتمل التفصيل أكثر وأكثر، فهذه بداية لهذا الكتاب. والإنسان دائما في طريق في العلم الشرع لا يكتفي بمرة واحدة في شرح الكتاب، لا يدرسه مرات ومرات ليفسخ ويكمل. والعلم بعد التكرار وبعد الترداد يثبت أكثره وليس كله. العلم لا بد فيه من التكرار والإعادة والإبداع حتى يستقر ويكمل. بقي الفصل في موقف أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة. خلاصة هذا الفصل ما يلي أن الواجب هو الإمساك عما شجر بين الصحابة. الواجب هو السكوت والإمساك عما وقع وشجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الحروب التي جرت بين الصحابة والمعارك التي دارت يجب علينا أن نمسك ألسنتنا من الخوض فيها ولا نذكر الصحابة إلا بالجميع. هذا هو الواجب. كذلك الموقف من آثار المروية في ذم بعض الصحابة أو ذكر مساويهم، هذه الآثار يجب أن ينظر إليها بعين الفحص والتدقيق، فليست كلها صحيحة، بعضها مكذوب أو كثير منها مكذوب وكثير منها محرف أو بدل أو مغير. وما صح من ذلك هم الصحابة كانوا فيه مجتهدين، نقول الصحابة كانوا في ذلك مجتهدين. ومعرفة المجتهد إذا اجتهد وأخطأ فإن له أجرا على اجتهاده وذنبه أو خطأه مغفور. هذه المسألة اجتهادية، إما يكون هذا الأمر الذي رُهِد على بعض الصحابة اجتهاديا واجتهاد فيه أجر المجتهد، وإما يكون خطأ محققا ليس أمر اجتهاديا فصحابته فيه له أبواب كثيرة في تمحيص وإزالة هذا الذنب. فمن الصحابة من له سابقة دون المغفرة ما يصبح من صبر كأهل بدر، وهم أسعد الناس بالعمل الصالح والإيمان ولهم حسنات ماحية، وهم أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه ممحصات تمحص ما يصبح منهم من ذنوب محققة، من ذنوب محققة. إذن الإنسان في باب الصحابة عليه أن يتحرز وأن يحذر غاية الحذر من كلام الصحابة بذم أو بسوء. إذا خلاص هذا الباب ما يلي أن يقال الواجب في مشية الصحابة الإمساك والسكوت، ولا يذكرون إلا بالجميل، هذا الواجب في مشية الصحابة. ثانيا الآثار المروية عن مساويهم، منها ما هو كريم والكريم لا قيمة له ولا ينتهي إليه، ومنها ما هو مغير أو محرف أو مبدل وكذلك لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه. منها ما صح عنه الذي صح في ذم بعض الصحابة أو ذكر مساويهم لا يكون أمر، إما يكون اجتهاديا يكون أمر اجتهاديا، وهذا الأمر الاجتهادي الصحابي فيه بين أجر وأجرين، وإما أن يكون ذنبا محققا فيكون الصحابي إما قد تاب منهم وإما أتى بحسنات ماحية وإما أغفر بصدقته أو بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالجملة الصحابة هم أفضل من كان ومن سيكون في الدنيا كما قال شيخ الإسلام لا كان ولا يكون مثلهم. نقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويه منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. وبالتالي لا يلتفت إليه ولا يعبأ به. نعم. والصحيح منهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. نعم. ومن أخطأ فخطأ المخطور وله أجر على اجتهاده. نعم. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وسوائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم من صدق. يعني لا نقول أن الصحابة معصومون عن الذنوب والمعاصي، بل قد يقع الصحابي في ذنب أو واحدة الكبائر، قد يقع في ذلك، لكن لهم أعمالا تكفر تلك الكبائر كالتوبة والشفاعة والحسنات الماحية والسابقة السوابق من الحسنات، كل هذه توجب مغفرة ما صدر عنهم إن صدر. حتى إنهم يغفر لهم السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. نعم. لأن لهم من الحسنات التي تغفر السيئات ما ليس لمن بعدهم. نعم. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى المسلمين في هذا العالم أو بعض الصحابة، كم هم، كم عدد المسلمين من بعد الصحابة إلى الناس هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، كل هؤلاء في سجلات الصحابة، لأن كلهم في سجلات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الصحابة هم الذين نقلوا الإسلام إلى من بعدهم، نقلوا الدين من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى جالته جاءت من بعدهم، فكل من بعض الصحابة في سجلات وصحائف وحسنات الصحابة، إذا عندهم من حسناتهم والله به عليم، فما وقع من أحدهم يكون حجرا في بحر، حجر ملقا في اليم، لا شيء في بحار حسناتهم لا يسوى شيئا. نعم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب من بعد ممن بعده. نعم. لعظيم إخلاص الصحابة وصدقهم. نعم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، هذه هو الحسنات تنفو. نعم. إذا صدر أحد ذنب يكون قد تاب منه والتائب من ذنب كما لا ذنب له، هذه واحدة، أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ذلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. إذن لا يخلو من هذه الأمور التالية، إما أن يكون قد تاب منه أو أتى بحسان تمحوه أو غفر له بسابقته مع النبي عليه الصلاة والسلام أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحق الناس وأسعد الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، هذه كلها توجب مغفرة ما يصدر عنه من صبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا لهم أجر واحد والخطأ مغفور. نعم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر قليل نذر قليل نذر مغمور في جميع قليل نذر مغمور، نذر يعني قليل، كلها نعت، قليل نذر مغمور، قليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنه من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. نعم. هذا الذي ينكر عليهم لا يسوى شيء في مقابل فضائلهم ولا شيء. نعم. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليه به من الفضائل علم يقينا انهم خير الخلق بعد الانبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. نعم. لا كان الامم السابقه ولا يكون مثلهم الامم اللاحقه. نعم. وانهم مصفوه من قرون هذه الامه التي هي خير الامم واكرمها على الله. نعم. وبصفوة الأمة الإسلامية التي هي خير أمم وأكرمها على الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. توفون 70 أمة، حديث الترمذي عن بريدة: توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. كذلك يعني التواريخ، كل التواريخ التي تذكر كتاريخ ابن جرير وابن كثير، هذه كل تذكر ما روي ولا تحقق فيه الصحة، لا تشترط الصحة فيما تذكر، إما تذكر ما ممكن. فابن كثير أو ابن جرير في تاريخه وهو تاريخ مسند لم يشترط ابن جرير الصحة في كل ما يذكره ويذكر به، بل يذكر ما روي. لذلك على من أراد أن يقرأ أن ينظر في الأسانيد، وقد يكون الإسناد صحيحا وقد يكون فيه شيعي ويكون فيه كذاب من الروافض، وهذا هو الغالب. فالروافض هم أئمة الكذب، هم أكذب من الكذب نفسه الروافض، يعني يكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويكذبون على الصحابة، ويكذبون على الله جل وعلا، بل كذبوا حتى على البهائم، حتى على البهائم يكذبون. جاء في كتاب الكافي أن عن حمار عن وفير، نعم، هذا استرد المسلسل بالحمير، قال وفير: حدثني أبي عن جدي، يقول أن حمار قال أذكر، قال حدثني أبي، أبوه يعني أبو وفير الحمار، عن جدي أنه كان مع نوح في السفينة، قال: فضرب نوح على كفله وقال: سيخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد المرسلين. يعني هذا قالوا لا، في حمار يعيش من زمن نوح لحد عهد النبي عليه الصلاه والسلام، فمن الحمار؟ يكذبون على كل من امامه الروافض. لذلك كتب التواريخ مليئة بأكاذيب الشيعة، كقصد التحكيم أيضا من رواية الشيعة، أبي محنف لوط بن يحيى وسيدنا عمر التميمي، كل هؤلاء شيعة، يقول إن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري وقال: تبدل أخلع علي ولا أخلع معاوية ثم نحتكم، فقام أبو موسى فقال: أنا أخلع علي، وقام عمر فقال: وأنا أثبت معاوية، ويثبت معاوية. هذه كذبة كبرى، ما فعل ذلك أبو موسى ولا عمرو العاص، وليس من صلاحيات أبو موسى أن يخلع عاريا، هو أصلا يفاوض لا ليخلعه، هذا حتى عقلا مرفوض، حتى عقلا مرفوض، أرسلوا ليفاوض أهل الشام لا ليخلعه هو، ما أقول ذلك يرسلوا مفاوضات يخلع رئيسهم، هذا كلام غير مقبول أصلا، ما في ذلك من تصدر حاجة يفاوض ليخلع حاكم ورئيسه، إنما اتفقا أو اختلفا في أمر البيع. يقول علي لأهل الشام: بايعوا أولا ثم نقص من قتل عثمان، وقال أهل الشام: نقص أولا من قتل عثمان ثم نبايع ثانيا. تفرقوا ولم يتفقوا في هذا الأمر، تفرقوا، رجع موسى ورجع عمرو بن العاص، هذا الذي حصل. أما نقول تثبت أنا عليا، هذه قصة درامية لا أساس لها من التاريخ، يعني مفروضة عقلا وواقعا. نعم. طيب نقرأ فصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن وصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرات والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين والتالي سيرة الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم، من وصول أهل السنة والجماعة تصديق الكرامات، كرامات الأولياء، الكرامات التي هي فعلا كرامات لا خرافات. وقد أنكر الكرامات المعتزلة، قالوا الكرامات غير ثابتة لأنها تلتبس المعجزة، فأنكروا الكرامات، الكرامات ثابتة، وتعريف الكرامة هي أمر خارق للعادة يريه الله على يد وليه نصرا وإعانة وتأييدا، هي أمر خارق للعادة يريه الله تعالى على يد وليه نصرا وتأييدا وإعانة، هذه الكرامة. وقد جرت هذه الكرامة لكثير من الصالحين قديما وحديثا، جرت لمريم عليه السلام ويقضي أصحاب الكهف ولغيرهم من الصالحين، أكرمهم الله تعالى بكرامات كثيرة جاءت في القرآن وجاءت كذلك في السنة في الأمة السابقة، وإما في أنواع العلوم والمكاشفات أو أنواع العقول والتأثيرات. ويعني ذلك ما يقع من باب الفراسة لبعض الصالحين، من باب الفراسة لا من باب علوم الغيب، فلا أحد يعلم غيب مع الله جل وعلا. فقصة سارية عمر أنه قال يا سريف الجبل، قال هذه كلمة جاءت طبعا على لسانه، وكذلك ما قاله الصديق في امرأته لما قال لعائشة إنما هما أخواك وأختاك، أخواك وأختاك، قال من أختي الثانية؟ قال ذو بطني بنت خارجي، يعني الذي في بطني بنت خارجي أراها جارية، فكان جارية أراها جارية، أنا أظنها جارية. وهذا يقع، قد يقول الإنسان في بطن امرأتي ولد فيخرج ولدا، ابن فيخرج ابن ذكرا، أو يقول بنت فتخرج بنتا، قال أراها جارية فكانت كذلك. ولا يعني هذا أن ولي يكون عالم بالغيب كما يدعي أصحاب الخرافة. أو أنواع القدر والتأثيرات، القدر والتأثيرات كما وقع على سر الأشيم أن حصانه هلك وهو بسبب، فدعا الله تعالى فحيا الله له الفرس فركب عليه حتى وصل منزله، فلما أنزل السرج مات الفرس، دعا الله تعالى فأجابه الله سبحانه وتعالى. وكما وقع أيضا للصحابيين اللذين كانا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة مظلمة فتفرقا وفي يد كل واحد مثل المصباح، أنار له الطريق حتى دخل منزله، هذه كرامة. والكرامة من اسمها كرام للولي، ولا تكون كرامة معصية أو فاحشة أو منكرا من القول وزورا كما ينكر بكل القول من المجازفات في ذكر الكرامات، وبعضها جرائم ومصائب تذكر على أنها كرامة، يعني كما يقال إنه استلم الإيمان والإسلام من أحد المنكرين ولده. يعني ذكر النبهاني في كتاب جامع كرامات الأولياء أن رجلا أنكر على أحمد البدوي مولده، قال فسلم منه الإسلام والإيمان والقرآن. نعم، سلم منه الإسلام والإيمان والقرآن، فأصبحت لا تحل منه شعر الإسلام، فتدخل الناس وشفع له وأرد إليه هذه الأمور الثلاثة. هذه ليست كرامة، هذه خرافات. أهل السنة ينكرون الخرافات ويثبتون كرامات. الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله على وليه نصرا وإعانة وتأييدا في أمر دينه ودنياه، لكن لا تكون هذه كرامة ضررا على الناس. وفيها أشياء كثيرة جدا في كتب الكرامات، كلام عجيب جدا في كتاب الطبقات الشعراني وكتاب النبهاني وكتاب وضيف الله السوداني، كل هذه الكتب مليئة بالأعاجيب بالأساطير. هذه ليست كرامات، إنما هذه من الخرافات لسيدنا. طيب بعده، قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينطلق هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نعم، من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن أهل السنة يتبعون السنة ويتبعون السلف الصالح هم الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، بقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأهل السنة يحذرون من البدع باستمرار، ويحاربون البدع والخرافات والمحدثات، ويدعون الى التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقدمون الهدي النبوي على هدي كل أحد من الناس، لا يقدمون كلام عالم ولا كلام مفكر على كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا سموا أهل السنة، سموا أهل الكتاب لاجتماعهم أهل الكتاب والسنة، لاعتصامهم بالقرآن الكريم وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسموا الجماعة لأنهم اجتمعوا على ذلك، هم مجتمعون على السنة، أهل السنة والجماعة، لأن السنة تجمع ولا تفرق، السنة تجمع ولا تفرق، تجمع كل من أحب السنة وسعى إلى نشرها ونصرها، تجمع كل هؤلاء، تجمعهم ولا تفرقهم، بخلاف البدعة، البدعة تفرق. انظروا إلى أصحاب الطرق كم تفرقوا إلى طرق كثيرة، والطريقة نشرت منها طرق ثم طرق، لأنهم قاموا على أساس البدعة، وبدع بعضها واسع مشاربها كثيرة، لذلك أهلها متفرقون. أما أهل السنة فهم مجتمعون، لأنهم اجتمعوا على مصدر واحد وعلى هدي واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه العلم والدين، وتعريف الإجماع هو اتفاق كثير أمة في أصل من الأصول إلى على حكم شرعي استنادا إلى دليل، واتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور على حكم الشرعي استنادا إلى دليل. وأهل السنة يعتمدون القرآن والسنة والإجماع. ثم ذكر أن الإجماع الذي ينضبط أو يعني يمكن الجزم بوقوعه هو مكانة في صدر الأمة، لأن الأمة كانت محصورة في مكة والمدينة وأماكن معروفة يمكن حصر المجتمعين، كما وقع الإجماع على تفضيل أو على تقديم عثمان في البيعة، هذا إجماع، أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، لهذا قال أيوب السختياني: من قدم علي على عثمان فقد أزر المهاجرين والأنصار. هذا إجماع، مسألة الخلاف، كان الأمة محصورة، أما بعدهم فلا يقال إنه لا يقع، لكن يصعب الجزم به، يعني الآن إجماع لا نقول إنه لا يقع، لكن نقول من الصعوبة الجزم بوقوعه. لماذا؟ لأن العلماء انتشروا في أرجاء الدنيا فيصعب حصر أقوالهم، هذا معنى قوله يعني الذي ينضبط أي الذي يمكن الجزم بوقوعه، لكن بعدهم لا يمكن الجزم بثبوت وقوعه لتفرق العلماء في الأمصار وانتشار الأمة. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون للنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم، أهل السنة مع هذه الأصول السابقة التي مر ذكرها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بمقتضى الشريعة وبمقتضى أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لا بالهوى والنفس، وإنما اتباعا لما جاء به الشرع. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار. الحج القديم كان يعم الناس فيه الأمراء والحكام، كانوا يحجون بالناس ويحضرون بهم في عرفات، فيرى أهل السنة والجماعة إقامة الحج مع الأمراء وإن كانوا فجار ما داموا مسلمين مؤمنين بالله جل وعلا، وكان عندهم قصور أو عندهم ظلم أو معاصي وكبائر، فما داموا مسلمين فيرون إقامة الحج معهم وكذلك الجهاد معهم، سواء كان هذا الجهاد جهاد طلب وهذا ولا زمانه، أو كان جهاد دفع. إذا كان جهاد طلب، وهذا الجهاد جهاد طلب لا يوجد له اليوم في عالمنا في واقعنا هذا المعاصر، أن يتحرك المسلمون برايد ليفتحوا إحدى دول الكفر ويدخلوها في الإسلام، هذا انتهى من زمان بعيد. الآن بالكاد يوجد جهاد الدفع، هذا كان أيام عز الإسلام، يرفع الخليفة راية ويحرك جيشا ليغزو بلاد الكفار يدعون الإسلام أو الجزية أو السيف أو القتال، هذا كان في زمان العزة الإسلام، زمان العزة. أهل السنة يرون أن الجهاد مع الأمير يجب، سواء كان هذا الأمير برا أو فاجرا، ما دام مسلما يجاهدون معه ويقاتلون معه جهاد طلب أو جهاد دفع. وكذلك الجمع والأعياد، فقد كان الأمراء هم الذين يخطبون الجمع والأعياد يصلون بالناس، هذه السنة لا يشذون ولا يخالفون ولا يخرمون المجتمع بترك الصلاة مع الأمراء، بل يصلون مع الأمراء وإن كانوا على فجور وعلى معاصي، ويحافظون على الجماعات، يحافظون على المجتمعات من الفوضى ومن التخييل ومن دعاة الشقاق الذين يبغونها عوجا ويريدون أن يختل حبل الأمن ويتزعزع البلاد. أهل السنة يحافظون على الجماعات، فالناس منهم في راحة ومأمن، فلا يسعون إلى بلبلة الدول وإلى إحداث الشقاق وإحداث القلاقل، بل يحافظون على جماعة المسلمين ويعلمون الناس دين الله جل وعلا والأمور المعروف، وينهون عن المنكر على ما تجب الشريعة وعلى ما يطيقون، ولا يسعون إلى زعزعة البلدان وإلى شق الطاعة وإلى مفارقة الجماعة، هذا لا يقوله أهل السنة إنما يقول به أصحاب البدع والذين يريدون الدنيا، ويدينون بالنصيحة الأمة، ينصحون الأمة كبارهم وصغارهم أئمتهم وعلمائهم وعامتهم، ينصحون للأئمة وللعامة ولله ولرسوله ولكتابه ولكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهم نصحة للأمة ليسوا غششا، ينصحون للأمة ويبينون لها ما يصلحها ويحذرونهم مما يفسدهم، ثم هم متعلقون في أنفسهم كالجسد الواحد كالبنيان يشد بعضه بعضا. طيب واصل. ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا في مر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعت وتعطي من حرمت وتعفو عمن ظلمت، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها أو سفسافها. طيب بالجملة أهل السنة والجماعة يدعون إلى مكارم الأخلاق وينهون عن مساويها وعن سفسافها أي رديئها وسيئها، فيهتمون بمعالي الأمور ويتركون سفسافها أو سفسافها، ينهون عن ذلك. ومما ينهون عنه الفخر، الفخر والتعالي والخيلاء الكبر والبغي عن الظلم والاستبارة على الخلق بحق أو غير حق، يعني بسبب وجه ذلك أو بغير سبب، فإن الناس ما يستطيل بعلمه أو بماله أو بمنصبه عنده سبب يستطيل على الناس، هذا كله لا يجوز. أو بغير حق، الناس من يتطاول وليس له مؤهل أو ليس له مبرر أن يتطاول أو يتكبر أو يتعالى على الناس. فهذه السنة دي جمع ما بين العقيدة والسلوك، ولا حاجة إلى أن يتعلم السلوك من أرباب التصوف أو غيره، فإن كتب العقيدة ذكرت هذه المسائل، السلوك والأخلاق هذا كتاب العقيدة وذكر هذه المسائل، مسائل الأخلاق والسلوك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، أهل السنة في كل ما يقولون ويفعلونه هم متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذه السلفية، السلفية هي الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ليس أمرا آخر غير الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كما يتوهم بعض الناشئة اليوم، كأن الإسلام شيء والسلفية هي شيء آخر غير الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أبدا، السنة أو منهج أهل السنة والجماعة أو السلفية الحقة هي الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فتجد الواحد يعني يهجم إخوانه بلا مبرر، سواء أن فلانا لم يبدع ذاك الرجل الذي بدعه فلان فلان، وقد جاءت رسالة يعني ملخصها رجل في أمريكا حتى تعرفوا أن خطورة هذا الفكر الهدام، فكرة التجريح والإلزام بالتبديع. رجل في أمريكا داعية له من عمر حوالي 60 سنة، له بنات متزوجات من شباب ملتزمين، تأثر أحد أصهاره بهذا الفكر فألزم ابنته بهذا الفكر فصارت معه، وهو داعية أبو هذه البنت داعية، فهجرت البنت أباها وأثرت في أختها وفي أمها حتى صاروا يهجرون في البيت ويقولون، ثم يبحث عنهم وبدعوه وقاطعوه وهجروه، وكتب شكوى وسألها العلم عن حكم ذلك، قال الزوال بتبديع الشيخ فلان فلان والشيخ فلان فلان وأنا أراهم على خير وسنة، فهجروني وقاطعوني في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية. بدأ يدعو النصارى الإسلام يبدعون إخوانهم لأنهم لم يقوموا بالبدع، إنما لم يبدعوا من بدعه مشايخهم المبدعون الكبار، لم يبدعوا من بدعه شيوخهم، يعني هذا هو التبديع بعدم التبديع. من قال هذا؟ من لم يبدع من بدع فهو مبتدع، هذه القاعدة لم ينزل الله بها سلطان، يعني يقول فلان ما ذنب فلان بعد كذا، زي من الناس بعد كذا، عليك أن تبدعه، إن بدعته فأنت السلفي وأنت السني، وإلا تبدعه فأنت مثل تلحق به، يجب هجرك وعدم الكلام معك وتقاطع وتزجر وتنفى من أرض دوامك، هذا ليس من الدين في شيء. السلفية هي الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة دين الإسلام، ليس من الإسلام هذا الشيء، أن هجر الناس بلا سبب وبلا مصور وقطيعة والعدائيات وإشعال الحروب والفتن بين الناس حتى على مستوى الأسر. أنا أعرف حتى في هذا البلد وناس يهجر بعض البعض في بيت واحد، تهجر البنت أخاها لأنه مميز أو لم يبدع ذلك الشخص المبدع والمحكوم عليه، هذا كله من الهوى، من الهوى ومن اتباع خطوات الشيطان. فالسلفية هي الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الإسلام من هذه الفروعات وهذه البدعة، هذه كلها بدعة دخلت على السلفية وباسم السلفية، يعني بدعة دخلت على الدعوة باسم الدعوة وعلى المنهج باسم المنهج، بدعة دخلت على المنهج وباسم المنهج. يعني أحد الشباب الكرد يعني قبل أيام يعني يقول لا يجوز لأحد أن يطلب العلم عند أحد إلا شخص مزكى، زكاه العلماء، ترى هذه بدعة، هذه بدعة، ترى لو ما زكوا عند العلماء أنا أقول عاطف أجل أبن تسجيات تجي أستنى بس تسجيات لم تجي إلا تصدق. طيب كان يتغاطب عليهم يزكوني يا مش يعني، ولكن لو ما العالم لو ما زكوك ما تدرس، هذه بدعة. إذا طيب أنت لو مشيت الآن دارفور أقصى السودان وبقيت تدرس، تدرس درست الناس كتاب التوحيد والصور الثلاثة وستة سنين، ناس لم يعرفوا ابن باز، لم يعرفوا ابن عثيمين، لم يعرفوا رباني، ما عرفين من شو كله. طيب وهم يدرس منك استفاد منك العقيدة، الناس دي لما جوك يدرس عندك الكتب دي، هم الزمن ده ستة سنين مبتدعة، انت ما مزكى او ما عارف انك مزكى ولا مزكى بحكم ما فسكت ما عارف الجواب. تاريخ هذه البدعة القادة من اللي تزكي فلان أولا ده احتكار، هذا احتكار للسلفية منها في النهاية عشان يرجعوك شنو عشان لما تيجي ذات تيجي زكي يملوك معاينة ويسألوك يدوك فور مثلا لا لو ما مليت أصلاح ما نزكو، ده احتكار للسلفية واحتكار للحق والدعوة. ما في حاجة اسمها اللي زكي ذات ما شفت يزكيك عمل، إنما يزكي المرأة عمله، يزكيك عملك ويزكيك عطاءك وإنتاجك، مش يزكيك الناس. طيب لو زكوك الناس وأنت منحرف هل يوم أنعمت من الله شيئا؟ يقولش شيء لك تزكيات، تزكيات شيء لك فائد كل تزكيات، هل هذا يشفع لك عند الله جل وعلا؟ إذا كان إنسان مخالف ما يشفع. وإذا لم يزكيك أحد من الناس وأنت عملت عمل صالحا ينفعك إيمان العمل الصالح، ما في تزكية. وفي بدعة ثانية اسمها تجديد أو جديد تزكية فلان لفلان، تجديد زير رخص كل مرة جديدة. ها يعني عندك تزكية وزنها 1430 تعلق تزكية 37، يعني زي اللغام ولا الرخصة ما أقول يعني، دي بدعة، دي ذاتها البدعة، تجديد تزكية تجديد تعملها تجديد تعملها بدين من جديد، هذه يعني كلها من البدع التي دخل العادة السلفية للأسف باسم السلفية. أغرب شيء قبل أيام أحد الأخوة في جهاز الموبايل في الفيسبوك توبة الفضل الليبي أثري بإقرار فلان فلان من المشايخ دون ذكر اسمه، جايبين كلام في النهاية قالوا يعني أما بعد أن فلان أو محمد الفضل الليبي قد دعوى توبة حسن توبته ولا بأس بأخذ العلم عنه وكذا كذا كذا، ختمين فلان فلان وختم، لو كان ختم ختمين قلت له بس اكتب بالي ختم السفارة بس اخي معقولة يا اخي توبة يا ختم. طيب كان يتصور لا هذا لا يمكن، هذا ايضا من البدع، يعني يقولوا فلان ده تاب يا جماعة دول خلاص تاب يعني وقعني انه تاب، والله ده ختم، ده ختم فلان فلاني ده ختم فلان فلان برضه ختم، ختمين في دوم ده ختم، هذا لا هذا لا هذه بدعة. فالسلفية هي الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ليس غيره، لا نعرف غير ذلك. نعم كيف؟ أي شبيب يصك الأوراق تصك توم فرق شو معنى؟ طيب نقرأ نختم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تفترق على 73 فرقة كلها من أي إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وصار المسلم ما هو أصحابه صا استخفار الاستخفار المسكون عندك واو هنا؟ لا امسح لان هي خبر لما اخبر هي او هي جواب جواب لا الشر صار المتمسكون بالاسلام محض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. نعم لما أقول النبي عليه الصلاة والسلام أن هم تفترق على 73 فرقة صار أهل الإسلام الحقي الخالص من الشوب هم أهل السنة والجماعة أن صار المسلمون حقا هم أهل السنة والجماعة لأنهم تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أي نعم. ومعنى قول كلهم في النار لا يعني أنهم كفار إنهم متوعدون في النار يعني هم مسلمون لكن عندهم بدعة ومخالفات في الصيبة الوعيد لكن هذا لا يعني أنهم كفر أو أنهم خارج الإسلام بل هم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام غير أن عندهم بدعة ومخالفات خالفوا بها ما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدنيا أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم الأبدال ومعنى الأبدال يعني العلماء الذين يبدل الله الأمة بعضهم ببعض العلماء الذين يبدل الله الأمة بعضهم ببعض وليس معنى ذلك الأبدال كما على الإصلاح المتصوفة الذين هم فرع عن الأقطاب والنجباء والأبدال ذلك الهيكل الخرافي الوهمي لا الأبدال هنا المذكورون هو العلماء والذين يبدل الله الأمة بعضهم ببعض وقد ذكر ابن القيم في كتابه المنار المنيف أن أحاديث الأبدال كلها ضعيفة الأحاديث التي فيها ذكر الأبدال أن هذه الأحاديث كلها من قبيل الضعيف. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. هم الطائفة المنصورة الذي ثبت على الحق وعلى المبدأ الصواب لا يضرهم المخالفون من الخارج ولا الخاذلون من الداخل لا يضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم. نعم. حتى تقوم الساعة أي إلى قرب قيام الساعة. نعم. نسأل الله فنسأل الله أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة ومن فرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة وأن يثبتنا على ذلك حتى نقال إن ربنا سمع الدعاء والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.